Как он стоял? Мы для начала хотели бы представиться. Мы из Казахстана, с Алматы, работаем на сайте центральной мечети города Алматы, сайт Азан.кз. يريدنا أولا التعرف عليكم وهو هم من كازاخستان جمهورية كازاخستان في محافظة العمرتي في شركة أزان جديد. أزان جديد يعني هذا في مسجد الوسطى. Когда мы узнали, что вы можно к вам попасть на урок и вот взять у вас интервью, мы очень обрадовались. Мы хотели, потому что ваш труд, ваши уроки очень востребованы, в нашей стране. Когда عرفنا دروسكم وأن نشارك فيه فرحنا جدا لأن دروسكم منتشرة عندنا في بلادنا. Мы бы хотели спросить, с вашего позволения, у нас такая идет острая проблема между салафитами и суфиями. Это мировая проблема. Мы бы хотели узнать вот, ваше мнение, почему наибольшая неприязнь у салафитов вызывает суфизм, неприятие именно. Вот, они не взирают ни на какие слова. В том числе на слова Ибн-Таймии, других ученых, которые являются для них авторитетом, у них категорическое неприятие. عندنا سؤال يعني لو سمحتم في دول العالم الإسلامي هذا مشكلة يعني بين سلفية وصوفية هم يعني عدوهم للصوفية لماذا هذا يعني هم يعني يتمسكون بقول علمائهم مثلا ابن تيمية وهكذا يعني أكثر عدو هذا سلفية على الصوفية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين القويم وفهمه الصحابة فهم مطبق طبقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا كثيرا في الفروع ولا في طريقة الفهم، واستمر الأمر على ذلك الحال فترة من الزمان حتى كثر الداخلين في الإسلام من ثقافات مختلفة ومن فهوم مختلفة ومن خلفيات أيضا مختلفة، فبدأت تظهر الفرق، كل يريد أن يفهم الإسلام بطريقة معينة، خصوصا أن اللغة العربية التي جاء بها الإسلام وهي لغة القرآن والسنة تحتمل فهوم كثيرة وتطبيقات كثيرة. فنشأ هذه الفرق، فقام المسلمون ببيان الطريقة القويمة في معرفة هذا الدين وتلقي هذا الدين، فهذا الدين لا يتلقى إلا عن طريق شيخ عن شيخ بالأسانيد المتصلة مع العلم بحال كل شيخ وشيوخ كل شيخ وكيفية فهمه لهذا الدين، وهل كان هذا الفهم هو الفهم الذي عليه السلف الصالح أم لا. ولذا لابد أن يؤخذ هذا الدين بالأسانيد المتصلة عن طريق المشايخ حتى يؤخذ الفهم الصحيح مع النص الصريح، فالنص الصريح هو القرآن والسنة، والفهم الصحيح هو توقيف الشيخ في أثناء تلقي الطالب منه هذا الدين، ثم بعد ذلك في سلوك هذا الشيخ مع تلامذته وسلوكه في حياته، فيتعلم التلميذ من الشيخ فهم النص وتطبيق النص. أما لما انتشرت الفرق وفي زماننا هذا كالفرقة الوهابية، إذا نظرت إليهم لتجد لهم إسناد إلى مشايخ، هم أخذوا العلم من الكتب من بطون الكتب وحفظوها، ولم يراعوا تغير الزمان ولا المكان ولا الأحوال، ثم فهموها بطريقة تليق على ثقافتهم، وبعضهم ضعيف الفهم في اللغة، وبعضهم ضعيف الفهم حتى في الدين. ثم بعد ذلك لما كونوا هذه الصورة في أذهانهم توهموا أن ما فهموه هو الدين، فكل من فعل خلافه يكون ليس على وفق الدين الذي فهموه هم. ولكن أين الإسناد الذي يوثق هذا الفهم؟ لا يوجد لهم إسناد يوثق هذا الفهم. الصحابة كانوا يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم. لو كانت الدين يؤخذ من الكتاب لاكتفى الله سبحانه وتعالى بأن ينزل القرآن في صحف يتركها للعرب، والعرب تفهم اللغة العربية فهما جيدا ولا تحتاج لنبي. ولكن الله أرسل نبي معه الكتاب، والنبي هو رمز للشيخ في كل عصر، فالشيوخ والعلماء هم ورث الأنبياء، فلا بد مع الكتاب الشيخ. فمن أخذ الدين من الكتاب فقط دون الشيخ ولم يكن له التقاء به يفهم الدين على طبق هواه وعلى طبق ثقافته وعلى طبق نفسيته، فإن كان نفسية سليمة قد يفهم بطريقة سليمة، وإن كان نفسية مريضة يفهم بطريقة مريضة. التصوف يمتاز بأنه بجانب أنه يقوم على الدين، فالإمام الجنيدي يقول علمنا هذا مشيد بالقرآن والسنة، إلا أنه يقوم على هذا الدين بواسطة الشيخ. فاحتفظ الصوفية بالطريقة التلقي الأولى في الدين، وهي أن يؤخذ النص من الشيخ مع التطبيق كل في وقت واحد، فهو يطبق ويفهم ويقرأ ويسمع في وقت واحد. وبالتالي الصوفية انتشرت عندهم الطريقة المستمرة التي يكون فيها الإسناد، فكل إنسان صوفي لابد أن يكون له شيخ، والشيخ هذا له شيخ بإسناد متصل حتى يصل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حتى علوم الأخبار وهي الأحاديث انتقلت أيضا بطريقة الأسانيد، فلان عن فلان عن فلان، حتى أن العلماء بعضهم كان يشترط اللقاء والمعاصرة كالإمام البخاري، لابد أن يلتقي بالشيخ وأن يكون معاصرا له. واكتفى الإمام مسلم في صحيح بالمعاصرة دون اللقاء، واكتفى أيضا بالعدالة والضبط وغير ذلك مما هو معلوم. لما انتشرت المطابع وصارت الكتب تطبع ويمكن الحصول عليها من الأسواق، نشأت طائفة تعلمت العلم من الصحف واكتفت بأن تشتري الكتاب من المطبعة، ثم بعد ذلك يقرأه وعلى وفق فهمه ينشره للناس. فمن أجل ذلك حدث الخلاف وحدثت الهوة العميقة التي تحدث بين المسلمين الآن. طائفة تعلمت الدين من الصحف، وطائفة تعلمت الدين من المشايخ. فالطائفة التي تعلمت الدين من الصحف ظنوا أنهم على حق وأنهم هذا هو الطريق القويم، والطائفة التي تتعلم الدين عن المشايخ البعض منهم قصر فلم يبلغ الناس، والبعض الآخر ما زال يتصدر ويتصدر للناس ويعلمهم. والأزهر الشريف في مصر يمتاز بأن علومه قائمة على الأسانيد المتصلة، وأنه يقوم على العلم مع التزكية. فالأزهر الشريف معظم علماء الأزهر تجدهم أنهم معظمهم لهم طريق صوفي يزكي به نفسه، وله أذكار وأوراد ويجتهد في العبادة، وفي نفس الوقت يأخذ العلم بالتلقي كابرا عن كابر وشيخا عن شيخ. وقبل أن يأخذ العلم من المشايخ لابد أن يحصل الآلة، وهو أن يختم القرآن حفظا، وأن يتعلم اللغة العربية تعلما دقيقا، وأن يتعلم أصول التفسير وأصول الحديث وعلم المنطق حتى يعرف كيف يفكر. ثم بعد ذلك يمكث أمام الشيخ معه الكتاب ويعيش على هذه الطريقة فترة طويلة من عمره، قد تستغرق 10 سنوات 20 سنة كل على حسب اجتهاده، حتى يصير شيخا ينقل ما ورثه من مشايخه فهما وتلقي وسلوك إلى غيره. فزار الأزهر الشريف يمتاز بالأسانيد المتصلة والتلقي والمنهج والتزكية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا، 3 وظائف للنبي: الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، والتزكية وهو التصوف. ومن أنكر التصوف أنكر ثلث الدين. ولكن للأسف دخل في وسط المتصوفة بعض الجهلة، فلما أظهروا للناس جهلهم كانوا سببا لأن صدوا الناس عن التصوف. وكانوا يقولون قديما أن أكثر الناس ضررا بالناس عالم فاجر وعابد جاهل. أخطر الناس صنفان، عابد جاهل يصد الناس عن عبادته بجهله، وعالم فاجر يصد الناس عن علمه بفسقه ومعصيته. فانتشر بين طوائف الصوفية الجهل فصدوا الناس عن التصوف الصحيح، وانتشر بين العلماء الذين لم يتزكوا الفسق والفجر فصدوا الناس عن العلم الصحيح. ولذا وجب علينا إن كنا نريد أن نعيد منهاج النبي صلى الله عليه وسلم على ما أراده الله، أن نعيد هذه الوراثة التي هي علم النبوة. فعلم النبوة وراثة، يقول الله في القرآن يرثني ويرث من آل يعقوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن العلم يرفع بقبض العلماء، ولم يقل بعدم وجود الكتب، بقبض العلماء. فالكتب موجودة والمطابع موجودة والعلماء تموت يرفع العلم، لأن ما هو مكتوب في الكتب هو رمز للعلم، والعلم هو الفهم. العلم ليس الكتاب، العلم هو فهم ما في الكتاب. ففرق كبير بين ما في الكتاب وبين فهم ما في الكتاب. فقد تسمع أنت النص تفهم منه شيء، تجلس مع الشيخ تجد أنك فهمت عكس ما المراد تماما. فلما حدث هذا الفارق بين أسلوب تلقي الوهابية للعلم وبين أسلوب الصوفية العلماء لتلقي العلم، لما حصل هذا الخلاف حصل هذا التناحر. وهذا التناحر هو سنة الله في كونه، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم ولذلك خلقهم. فهذا التناحر لا بد أن نعرف سببه. فإن الوهابية إذا تلقوا العلم بالطريقة الصحيحة يعودون مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام والمسلمين ويجتمعون معه. والصوفي الجاهل إذا تعلم التصوف بالطريقة الصحيحة لا يجد من يعارضه من غير الصوفي. فالمعارضة سببها أساسا الجهل. فإذا أزلنا هذا الجهل بالطريقة السليمة، وهو أن نتعلم القرآن، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزكي أنفسنا حتى لا يكون لنا أهواء ورغبة في الحصول على شهرة أو دنيا، لازال الخلاف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذا الخلاف من بيننا. Еще одной проблемой является непонимание суфизма, тасауфа со стороны тех, кто является ашаритом, матуридитом и не отрицает тасауф, но отношение к нему очень осторожное. Возможно, нужно какое-то более углубленное изучение тасауфа в институтах, в образовательных учреждениях, вот среди обладателей знания, потому что идет непонимание, и, соответственно, суфизм остается на обочине вот исламских знаний. عندنا أيضا يوجد مشكلة، بعض الأشعريين والماتريديين الذين يعني يعدون من أهل السنة، يعني هم أيضا تخافون من الصوفية لكن لا ينكرون. ممكن هذا مشكلة لم تعمقوا في هذا في التصوف، يعني يحدث بينهم إيه؟ مش فاهم. يعني هم يعني يخافون منهم، يعني لا يعترفون بأم، يعني بعض الأشعرية لا يتصوفون ويخافون يعني قليلا. أولا التصوف كسلوك ليس واجب عيني على كل مسلم أن يكون متصوفا. سلوك التصوف هذا للخاصة، وهم أهل الأزواق وأهل الوجدانيات وأهل الاجتهاد في العبادة، وليس كل أمة النبي بهذه الحاجة. وبالتالي لا يجب على كل مسلم أن يتصوف، ولكن يستحب له أن يتصوف. فالتصوف أمر مستحب وليس واجبا من حيث السلوك على الشيخ. أما إذا فهمنا التصوف بمعنى مراقبة النفس وتزكية النفس ومخالفتها فهذا واجب عيني على كل مسلم، أن يخالف نفسه ولا يسير خلف شهواته، وأن يستمر على طاعة الله ويواظب على ذلك، وأن يلقى الله بقلب سليم فيتخلص من أمراض القلوب وهي الحسد والحقد والغل وحب الظهور وحب الانتصار وحب الانتقام وحب اقتناء الدنيا، وكل ذلك لابد أن يتخلص منه. كل مسلم لابد عليه أن يتخلص من ذلك، فإن تخلص من ذلك عن طريق المواظبة على العبادات والأذكار فبها ونعمة، وإن تخلص بذلك عن طريق التأدب على شيخ من الصوفية فبها ونعمة. فالأمر ليس واجب على كل مسلم أن يسلك طريق التصوف، ولكن هذا طريق الخاصة من المسلمين، لأن طريق التصوف يؤدي إلى أن تصل إلى حال الولاية، وليس المقصود الولاية الخاصة أن تكون أمة النبي كلها لها ولاية خاصة، فهناك ولاية عامة وولاية خاصة، فالمسلمون جميعا أولياء لله وأولياء لبعضهم البعض، هذه ولاية عامة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهناك ولاية خاصة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا سلك طريق التصوف يصل إلى طريق الولاية، وإذا لم يسلك طريق التصوف يكون من عموم أهل اليمين، وهو أيضا من أمة سيد المرسلين. وبالتالي نحن نأخذ الحكمة من أي إنسان حتى ولو لم يكن متصوفا، لو كان عالما غير متصوف ولكنه يبين هذا العلم وأخذه من طريقه السليم نتعلم عليه، فلا نشترط أن من نتعلم منه العلم أن يكون متصوفا، لكن من نأخذ منه التربية، هناك فرق بين العلم والتربية، من نأخذ منه التربية لابد أن يكون له إسناد متصل عن طريق المشايخ، لأن بهذا الإسناد يرق قلبه وينير قلبه ويصير عبد رباني. فإن المتصدرين للدين علماء وربانيين، والعلماء هم الذين يحكمون الأحكام والفتية، والربانيون هم الذين يتقنون تربية الناس. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى يحكم بها الأحبار والربانيون، الأحبار أي العلماء، والربانيون أي الذين يربوا غيرهم. فالعالم يعلم عقلك، والمربي يعلم قلبك، فأنت تحتاج من يرتب عقلك وتحتاج من ينقي قلبك، فإذا اجتمع العلم والتربية في إنسان فبها ونعمة، وإن لم يجتمع في إنسان فتأخذ العلم من العالم وتأخذ التربية من المربي. والله يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون من الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا يعاب العالم إن لم يكن صوفيا، لا يعاب، ولكن يعاب الصوفي إن لم يكن عالما، فلا بد أن يكون الصوفي عالما، لأن العبادة بجهل تؤدي إلى صد الناس عن العبادة. والله تعالى أعلى وأعلم. بعض الناس ينكرون، يعني ولو كان من أهل السنة ينكرون على صوفيا في أقوال معينة. المتصوفة لهم رموز في كلامهم إذا تكلموا، كرموز أهل الحديث مثلا، وكذلك رموز أهل المنطق ورموز أهل اللغة، فكل علم له رموزه في استعمالاته. فمثلا إذا قلنا أن كلمة الفاعل، إذا أطلقت كلمة الفاعل عند علماء النحو فلها معنى، وإذا أطلقت كلمة الفاعل وهي كلمة واحدة عند علماء التوحيد لها معنى. فالفاعل عند علماء النحو هو الاسم المرفوع الذي قام بالفعل، هذا يسمى الفعل، والفاعل عند علماء التوحيد هو واحد لا يتعدد، هو الله. فإذا قلت الفاعل عند علماء التوحيد تقصد معنى، وإذا قلت الفاعل عند علماء النحو والصرف تقصد معنى آخر. هكذا كل علم له مصطلحاته، وكذلك الصوفية. فإذا أردت أن تفهم كلام الصوفية لابد أن تفهمه من خلال مصطلحاتهم، إن دخلت عليهم بغير مصطلحاتهم فهمت الكلام بطريقة خطأ، ويكون العيب في فهمك وليس العيب في كلامك. ثم إن بعض الصوفية لهم شطحات، فهذه الشطحات تكون كلاما يخرج من الصوفي لا على لسان العبودية بل على لسان الربوبية، حيث أنه أحيانا في أطوار سلوكه لربه يستولي عليه شعوره بأن الله قريب منه فيتكلم على لسان ربه ولا يتكلم على لسان العبودية. فإذا قال ذلك ولم يفهم حاله السامع قد يسيء فهمه، كما قال مثلا أبي يزيد البسطامي في حال فنائه سبحاني ما أعظم شأني، لما قال سبحاني ما أعظم شأني لا يقصد سبحاني كعبد، هو يقصد سبحان الرب الذي قام بي، فالله هو الذي قام بالعبد. فإذا قال سبحاني يقولها على لسان الربوبية لا على لسان العبودية. فإن لم يفهم ذلك غير الصوفي قد يسيء فهم كلام الصوفية. ولذلك قبل أن تنكر على الصوفي كلامه لابد أن تعرضه على صوفي مثله حتى يفهمك إياه، فلا تأخذه أنت بفهمك مباشرة، كمن يدخل على علم الحديث دون أن يتقن مصطلح الحديث. يقال مثلا حديث مرسل، حديث منقطع، حديث مرفوع، حديث موقوف، حديث مقطوع، وهو لا يفهم معاني هذه الكلمات عند أهلها، فإذا قرأها تلتبس عليه. فلابد أن يدخل إلى التصوف وكلام الصوفية عن طريق قلوب أهل المذاقات الذين ذاقوا هذا وتكلموا تعبيرا عن ذوقهم. ولذلك لا يجوز أن يتسرع الإنسان، لابد أن تحسن الظن بالمسلمين. فإن قالوا كلاما يحتمل معنى قبيح في ذهنك ويحتمل معنى أنت آخر قد يكون لا تعلمه، فاحسن الظن بالمسلم وقل في نفسك لعله يقصد معنى صحيح أنا لا أدركه، حتى تكون متواضعا، فلا تكن حكما على الناس ولا تكن ربا للناس تحكم بين العباد، تقول هذا فاسق وهذا فاجر وهذا في النار وهذا وهذا، هذا فعل الرب وليس فعل العبد. العبد لابد أن يكون منقاد لله عز وجل ومسلم أمره لله ولا يحكم على العباد. الذي يحكم على العباد هو الله، فلا نحكم على أحد، ولكن نحسن الظن ببعضنا البعض ونعلم بعضنا البعض ونستفهم من بعضنا البعض وننصح بعضنا البعض ونقف جوار بعضنا البعض. فالأمر ليس هو تنافس وتناحر، ولكن هو تعاون ومواساة وأخوة ونصح. فالدين النصيحة، والله تعالى أعلى وأعلم. Еще один проблемный вопрос – это вопрос истигасы, и который является камнем преткновения между группами мусульман. И есть ученые, которые не отрицают тасавуф и практикуют даже тасавуф, но при этом они не дозволяют истигасу и считают ее открывающей двери к ширку, не самим ширком, но открывающей двери. И на этом основании они ее запрещают. Другая часть считает это дозволенной практикой. Мы бы хотели узнать ваше мнение об истигасе и как правильно к ней относиться. Маулана, عندنا ايضا مشكله بعض يعني عالمين هم متطوفين لكن في هذا الحال هم يمنعون الاستغاثه. يعني عندنا مثلا مشكله الاستغاثه، يعني هم يقولون هذا الاستغاثه ليس شركا لكن هو يؤدي الى الشرك. أردنا أن يعني رأيكم في هذا المسألة استغاثة. الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو العون، هذا هو تعريفه من حيث اللغة. استغاث بالشيء أي طلب العون من الشيء. قد يكون هذا الشيء جماد، وقد يكون هذا الشيء حيوان، وقد يكون هذا الشيء إنسان، أي شيء. استغاث بالشيء أي طلب العون أو الفائدة من هذا الشيء، هذا هو معناه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعين بعضنا البعض، والله يقول الله في عون العبد ما دام العبد في عونه. وطلب من المؤمن أن يفرق كرب أخيه، فالمؤمن يمكن أن يقال أنه هو فارق الكرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. فنسب التفريج للمؤمن ونسب الإعانة من المؤمن، فدل على أن المؤمن يعين غيره ويغيث غيره، وأنه يفرق كربة غيره، وأنه يقضي حاجة غيره، لأن الله سبحانه وتعالى في الحقيقة هو قاضي الحاجات. هذا من حيث الحقيقة، أما من حيث المظهر وفي الأكوان فالله يقضي حاجات الخلق عن طريق الخلق، لا يقضيها مباشرة، لأن الله سبحانه وتعالى في الدنيا نقب قدرته بالأسباب، فصارت الأسباب نقاب وحجاب للقدرة، فقدرة الله تفعل من خلال الأسباب، فالحقيقة الفاعل هو الله، ولكن المظهر هو السبب. فجعلنا الله سبحانه وتعالى مظاهر لقدرته، فإذا طلبت أنا من المظهر أن يغيثني وأنا أعتقد أن المغيث في الحقيقة هو الله، فهذا المعنى لا بأس به ولا يؤدي إلى الشرك. أما إن طلبت من المظهر أن يغيثني وظننت أن المظهر هو الذي ينشئ الغوث ويخلقه، فهذا هو الشرك، وأنا لا أعتقد أن إنسان مسلم يظن أن الأسباب فاعلة. فالإنسان المسلم مثلا يأخذ الدواء، والدواء جماد، قد يكون مشروب قد يكون حقن، جماد، حتى يطلب الشفاء، فهو يستعين بالدواء لطلب الشفاء، والشافي هو الله وليس الدواء. فإذا قلنا أن الاستعانة بأي شيء مظهر يؤدي إلى الشرك، يبقى نأمر المريض ألا يتداوى، ونأمر المسلم ألا يعين غيره، ونأمر المسلم ألا يفرق كرب غيره، ونأمر الوالد ألا ينفق على أبنائه، لأن الذي يرزق هو الله، وهذا يجعل الحياة لا تستمر، وأن الله لا يريد الحياة أن تستمر بذلك، لكن الله أراد أن تستمر الحياة من خلال الأسباب وتدرب الأسباب، حتى يميز المؤمن بالغيب الذي يرى الله فاعلا من وراء الأسباب، والذي لا يؤمن إلا بالحس فيظن أن السبب فاعل. فلا بد أن يختبرنا الله بالأسباب، ولا بد أن يتعبدنا بالأسباب. فأنت تأخذ بالأسباب تعبدا، وترى أن الله فاعلا فيها بقلبك اعتقادا ويقينا، وبالتالي لا بأس أن تقول لإنسان مسلم أعني أغثني. حتى أن هناك جمعية تسمى جمعية الإغاثة، هل هذا الاسم شرك؟ شيء عجيب أن أحد الصحابة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحارث المزني في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في عام الرمادة، حيث كان هناك جفاف شديد، قال وكلم النبي بعد وفاته في قبره في وجود جمع من الصحابة، يا رسول الله أغث أمتك فإنهم قد جاعوا. هكذا كلم النبي في قبره، أغث أمتك فإنهم قد جاعوا في وجود الصحابة. فلو كان هذا الفعل شرك لمنعوه الصحابة، كما طلبوا من النبي أن يغثهم في حال حياته وعلى المنبر في حال خطبته، ودخل الأعرابي وقال يا رسول الله هلك الضرع وهلك المواشي ومات العيال، فأشار إلى السماء فأمطرت، فاستغاثوا بالنبي في حال حياته واستغاثوا بالنبي بعد وفاته. هذا فعل الصحابة، لأنهم يعلمون أن النبي مظهر الرحمة، وأن الرحم هو الله، والنبي مظهر للرحمة، كما أن الأب مظهر للرحمة لأولاده، والأم مظهر للرحمة لأولادها، ولكن خالق الرحمة هو الله. فنحن نطلب الرحمة من مظاهرها، ونعلم أن خالقها هو الله، ولا فرق بين الحي والميت عندنا عند المسلمين في اعتقادهم السليم. لماذا؟ لأن الموت يطرأ على الجسد ولا يطرأ على الروح، الموت لا يطرأ إلا على الجسد فقط، والروح مستمرة في برزخها، فهي إما منعمة أو إما معذبة، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وهذا للمؤمن، أو حفرة من حفر النار وهذا للكافر. فنعلم أن الروح مستمرة، وأن الموت لا يطرأ إلا على الجسد، وطالما الروح ما زالت مستمرة، ما زالت مفتقرة إلى ربها، وما زالت تستمد من ربها أسباب سعادتها ووجودها، وما زال الله يجري من خلالها الخير لغيره كما كان يجريه في حال تلبسها بجسدها. فالانتفاع بالميت وارد بعد وفاته، حتى في صريح القرآن الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف يقول كان أبوهما صالحا. أبوهما هذا جدهم السابع الذي مات منذ قرون لصلاحه وهو ميت، حفظ الله لهم أموالهم، أموال أحفاد أحفاده، فانتفعوا به بعد وفاته، وهذا لم يكن نبيا بل كان عبد صالح. والرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج قابل سيدنا موسى فنصحه سيدنا موسى أن يراجع ربه حتى يخفض الصلوات من 50 إلى 5، فانتفعنا بسيدنا موسى بعد وفاته. يبقى ينتفع بالإنسان بعد وفاته لأن ما زالت روحانية سيدنا موسى موجودة. نحن لا ننتفع بالأجساد، نحن ننتفع بالروحانية، والروح ما زالت موجودة، والانتفاع بمظهر الروحانية. أما مظهر الروحانية فهو الله، فهو الذي يعطيها، فكل ما سوى الله مفتقر. فالله كما أنه غني هو مغني، فالله بغناه يغني الروح فتغني غيرها، كما أنه في حال حياتك يرزقك لترزق أولادك، وكذلك يرزق الروح الأرواح أسباب السعادة لغيرها. سيدنا إبراهيم في الإسراء والمعراج قال للنبي أبلغ أمتك مني السلام، سلم علينا وهو بعد وفاته، وأبلغهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ألم ننتفع بهذه النصيحة؟ انتفعنا، وجاءت ممن؟ من نبي مات بعد وفاته بأقل ما يقال 4000 عام، لأن ما زالت روحانيته قائمة، فالموت لا يطرأ إلا على الأجساد. الوهابية ظنوا أن الموت يطرأ على كل شيء، وأن الروحانية تصير غافلة بعد وفاتها مطلقا، وهذا الكلام على خلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا سوء فهم منهم، يحتاج أن يجلسوا ويتعلموا ويقرأوا النصوص. فإذا جلسوا وتعلموا وقرأوا النصوص لا بأس، وبالتالي نحن لا نرى أن الاستغاثة بالمخلوق تؤدي إلى الشرك إلا إذا كان جاهلا ويظن أن المخلوق فاعل لما يغيث به، ولكن نحن فقط ما نحن إلا أوعية يظهر الله فيها مراداته، كالوعاء، الوعاء الذي يوضع فيه الماء فيأتي الناس يشربوا من الماء. الذي خلق الماء هو الله، والذي ملأ الوعاء بالماء هو الله، فالوعاء لا يملأ نفسه. فأرواح المسلمين ما هي إلا أوعية يظهر الله من خلالها الأرزاق للعباد. فهذا المعنى لا لا لا يضر من حيث استعمال. ثم إن الاستغاثة بالحي أو الميت هذا تعبد، أخذ بالأسباب وإظهار افتقار، والله يقول واسأل الله من فضله، ومن فضل الله وجود الصالحين، ومن فضل الله وجود العلماء، ومن فضل الله وجود الأباء والأمهات، ومن فضل الله وجود الأدوية والأطباء، ومن فضل الله وجود روح التعاون بين المسلمين. فلا بد أن نتعاون وأن نتكاتف وأن نأخذ بالأسباب، لأن الله يقول واسأل الله من فضله، وفضل الله هو الأسباب التي جعلها في أيدينا يخلق من خلالها ما ينفعنا. فنحن نأخذ بالأسباب تعبدا لا اعتمادا عليها، الاعتماد يكون على الله. فالأسباب فعل الجوارح والاعتماد فعل القلب، وبالتالي الأمة بهذا المعنى تتفق ولا تختلف. لكن بعض الناس ينظرون إلى الأمر بالحساسية، يظن أنه إذا استغاث يا أنه يعني يعبد المغيث، والمغيث لا يعبد، المستغاث يطلب منه العون ولا يطلب ولا يعلم، وهو يعلم أنه لا يخلق العون. فنحن كلنا نعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن نحن بالتجربة نجد نفسنا يعاون بعضنا البعض. لماذا تطلب العلم أنت من الشيخ والله الذي يعلم؟ لأن الشيخ سبب، يخلق الله العلم من خلاله إلى تلميذه. فإذا كان طلب الفائدة من الأسباب شرك لتركنا التعاون بين بعضنا البعض، لترك العالم الشيخ، ولا ترك المريض الطبيب، ولا ترك المريض الدواء، ولا ترك الإنسان أبناءه فلا ينفق عليه. ولكن الله تعبدنا بالأخذ بالأسباب، ومن خلال الأسباب يجري النفع إلينا، والله تعالى أعلم. شو بعده ما أيضا يقولون لماذا يسألون من الميتين في قبورهم وهم الذين انقطعوا عملهم لا ينفعون لنفسهم كيف ينفعون؟ انقطاع العمل بالموت أي العمل التكليفي، انقطع عمل ابن آدم أي انقطع تكليفه، فغير مكلف أن يصلي، وغير مكلف أن يصوم، غير مكلف أن يزكي، غير مكلف أن يحج. فانقطاع العمل بالوفاة هو انقطاع العمل التكليفي، ولكن هناك أعمال تشريفية، فهناك من يقرأ القرآن في قبره وورد ذلك في السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مررت على موسى بن عمران في رحلة إسرائه قائما يصلي في قبره. هل الصلاة عمل ولا ليست عمل؟ يبقى لم ينقطع العمل مطلقا، ولكن العمل تكليفي وليس التشريفي، فلابد أن يتعلمه. النص بدون الشيخ موهم، لابد أن يجلس عند الشيخ يجد الدواء. فهم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. Часть мусульман ограничивает или дозволяет табару и табасу только посредством пророка, саллаху алейхи ва саллям, и 10 сахабов, которым был обещан рай при жизни. А касательно остальных людей, которых могут читать аулия, они говорят, о них ничего достоверно неизвестно, и мы не знаем, какая их степень перед Аллахом, и вообще войдут ли они в рай, и поэтому они как бы не считают дозволенным получать последствия у них табар или тавас практиковать. А какими качествами должен обладать человек, чтобы его можно было считать аулия? Какие у него должны быть сифаты? مولانا عندنا أيضا مشكلة، يعني بعض الناس يقولون هذا التبارك أو التوسل يعني يباح بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالعشر المبشرين، والباقي الذين يقال لهم أولياء أو الصالحين لا نعرف حالهم عند الله، هل هم يعني من أهل الجنة؟ لذلك لا نتبارك بهم ولا نتوسل. وهل هذا ليكون الأولياء أي علاماتهم وشروطهم وحالهم لمن نتوسل ولمن نتبارك؟ إذا قلنا أن التوسل يجوز بالنبي ويجوز بالعشر المبشرين، يبقى معناه العشر المبشرين ليسوا بأنبياء، هم بشر عباد صالحين، يبقى معناه أنه يجوز التوسل بالأنبياء وبالصالحين. يعني من اعتقد أنه يجوز التوسل بالنبي والعشر المبشرين قد أثبت التوسل بالأنبياء وبالصالحين. واضح؟ كونه يقيدها بالعشر المبشرين فقط هذا خطأ، لأن المبشرين بالجنة من الصحابة كثيرين، أكثر من العشر. أهل بدر كلهم مبشرين بالجنة، وكانوا 313، يبقى يجوز التوسل بأهل بدر على هذا القياس. الذين بايعوا النبي عند الشجر مبشرين بالجنة، بيعة الشجر، بيعة العقبة، وبيعة العقبة والحديبية، كل هؤلاء مبشرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال ما هو مبشر بالجنة وهو ليس من العشرة، وبالتالي تقيل على العشرة بغير دليل، يعني ادعاء بغير دليل. واضح؟ لأن الصلاح لم يقف على جيل الصحابة فقط، بل الصلاح والولاية تظل في أمة النبي لأن تقوم الساعة، ولم يقل أحد أن الصالحين مقيدين بفترة الصحابة فقط، بل النبي يقول الخير فيه وفي أمتي لن تقوم الساعة. واضح؟ وبالتالي الذين يقيدون ذلك قيدوا بغير دليل، فعليهم أن يراجعوا أنفسهم. ثم بعد ذلك هم يقولون: كيف أعرف أن هذا صالح حتى أتوسل به؟ نقول له: حسن الظن بالمسلمين عبادة، فأحسن الظن واعتبره صالح، إن لم يكن صالحا لا يضرك شيء، وإن كان صالحا انتفع، لأن حسن الظن مطلوب. معلوم أن الإنسان إذا مات على الإسلام حسنت خاتمته، الموت على الإسلام علامة الصلاح، فكل إنسان مسلم مات على الإسلام ولو كان في حال حياته عاصيا فقد غفر له بالصلاة عليه، صلاة الجنازة. لا يوجد مسلم يموت مهما كان عاصيا إلا صلى خلفه مجموعة من الناس يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه والله يشفعهم فيه. فإذا شفعهم فيه دخل قبره في حالة مرضية فصار صالحا. فعلامة صلاحه موته على الإسلام. فأي إنسان مسلم مات وزرته عند قبره فأنا أزور صالح، وهي علامة الصلاح الموت على الإسلام. واضح؟ لأن معلوم أن قبر المسلم روضة من الرجل، وأنا إذا أحسنت الظن به ثم كان على خلاف ظني لا يضرني أن يكون على خلاف ظني، ولكن إذا أسأت الظن به يضرني وكان على خلاف ظني. فحسن الظن عبادة. فإذا سئلت من الصالحين تقول كل من مات على الإسلام، كل هؤلاء صالحين، بدليل أن النبي حثنا على زيارة القبور والدعاء عندها قبور المسلمين. فالنبي سن لنا زيارة قبور المسلمين مطلقا، وأن تدعو لنفسك وتدعو لهم عندهم. فلو لم يكونوا صالحين ما سن لنا هذا. النبي كان يدخل المقبرة فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ويخاطبهم خطاب الحاضر السامع، لأن يخاطب الأرواح، فالموت لا يطرأ على الروح. ثم يقول اللهم اغفر لنا ولهم، يدعو لنفسه ويدعو لهم. لماذا يدعو لنفسه عند قبور المسلمين؟ لأن الدعاء عند قبور المسلمين مستجاب، وإلا يكون النبي قد فعل فعل لا يليق، والنبي لا يفعل ما لا يليق. النبي يفعل كل ما يقربه إلى الله ويدلنا على كل خير. فالنبي قال كنت زرتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكركم بالموت. وعلمنا الذكر عندهم، والذكر عندهم إلقاء السلام والدعاء للزائر وللمزور. وبالتالي علامة الصلاح إيه؟ أنه مات على الإسلام. هذا يكفيني، كونه مات على الإسلام هذا يكفيني أنه صالح وأعتقد فيه الصلاح. ولذا كل من لم يموت على خطر عظيم، كل الخطر في الحي وليس في الميت. الميت عرفنا مستقبله ومات على الإسلام والحمد لله، ولكن أي إنسان في حال حياته لا يعرف خاتمة نفسه، وبالتالي لا يتحقق كرامة المسلم إلا عند وفاته. فإذا مات على الإسلام تحققت كرامة، وبالتالي كل مسلم ميت عبد مكرم عند الله. هذه الأمة تسمى الأمة المرحومة. فالسعادة كل السعادة أن تموت على الإسلام. والله تعالى أعلم. Группа мусульман призывает к объединению всех мусульман с противоположными убеждениями, допустим, салафитов, ашаритов, хабашитов, объединиться. Насколько это возможно, это объединение, и на какой базе оно должно быть? И являются ли салафиты и хабашиты, и можно ли считать салафитов и хабашитов Ахлюсунна? يعني نعتذر لتطويل، يعني عندنا سؤال أيضا، عندنا تحقيق يعني أحزاب كثيرة يقولون السلفية والحبشية وغير ذلك، ماتريدية والأشعرية يقولون هكذا، هل يمكن أن نجمع هذا الفرق في كطريق واحد، وهل ممكن أن نحسب هذا الطريقة الوهابية أو الحبشية من أهل السنة؟ يقول علماء الأزهر الذين علمونا أنه إذا تحددت محل الخلاف، إذا حددت محل الخلاف رفع 90% من الخلاف. يعني لابد أنك أنت تعرف محل الخلاف أصلا. المشكلة أحيانا تكون فرقة تتكلم على موضوع من جهة، وفرقة تتكلم على نفس الموضوع من جهة أخرى، فلا يزالون مختلفين. فإذا حددوا الجهة ارتفع الخلاف، فهم؟ إذا وحدنا الجهة ارتفع الخلاف في معظم الأشياء. ولذا هذه الفرق جميعا لابد أن يسلكوا طريق العلم أولا. فإذا تعلموا العلم بأصوله وعرفوا بعد ذلك محل الخلاف بالضبط، الذي يختلف فيه مع الآخر لوجد أنه كان يختلف معه لأنه كان يفهم غير الفهم الذي يفهمه، وأن قصد هذا هو نفس قصد هذا، ولكن هذا يعبر عنه بطريقة وهذا يعبر عنه بطريقة. يعني أنا أعطيك مثال سهل، واحد إذا اعتبرنا أن الحق إنسان مثلا في صورة إنسان، واحد ينظر إلى هذا الإنسان من وراء جدار فهو يرى شبحه فقط فيظن أنه امرأة، والآخر يقول أنه رجل، وآخر يقول أنه شاب، وآخر يقول أنه طفل، وآخر يقول أنه شيخ، وآخر يقول أنه يلبس عباءة، والآخر يقول أنه يلبس جلبابا، والحق واحد وكلنا نراه لكن من وراء حجاب الجهل. فإذا انقشع هذا الجدار الجهل وجدناه كلنا متفقين عليه، لأن كلنا نعرف أن الذي وراء الجدار الحق، فهم؟ فإذا هدمنا جدار الجهل اتضح الأمر. وأحيانا يهدم هذا الجدار الحاجز ثم بعد ذلك واحد ينظر للحق من خلفه فيقول هو لا عين له لأنه ينظر إليه من قفا، والقفا لا عين فيها، ويحلف وهو صادق، والآخر ينظر من جهته يقول والله له عينان وهو أيضا صادق، وهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا. فإذا التفت الذي ينظر من الجهة إلى الخلف لاتفق معه، وإذا التفت الذي من الخلف إلى الجهة الأمامية لاتفق معه. ولذا لابد أن نحدد جهة الخلاف، ننظر إلى المسألة من جهة واحدة ثم بعد ذلك نتناقش، ولا نستطيع أن نفعل ذلك إلا إذا تعلمنا علم المنطق، وعلم المنطق هو العلم الذي يعصم العقل في التفكير. ولكن كثير من الناس يدخلون لعلوم الدين بغير منطق، وكل يتكلم عليه من جهة ويظن أن جهته هي الجهة الوحيدة التي يفهم الحق منها، ولكن يمكن يفهم الحق من جهات متعددة ولا يشعر بذلك إلا واسع الأفق سليم القلب الذي لا يحب أن يقهر غيره أو أن ينتصر لرأيه، وأن يكون متواضعا، وأن يظن في غيره الخير، وأنه ربما يكون فاهما أكثر مني، ولا يعتز برأيه دون رأي غيره، ولكن يقول أن رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. فإذا عذرنا بعضنا البعض وجلسنا وتواضعنا وتواطأنا قد نصل إلى مرحلة يكون فهمنا واحد إن شاء الله. والله تعالى أعلم. مولانا بالنسبة لهذا، يعني عندنا فريقان، يعني وهابية ويقولون أحبش، هل هما يعني من الأهل السنة؟ الله أعلم ماذا يقولون، لازم نسألهم ونجلس معهم. وماذا تنظرون للحق من أي جهة تنظرون؟ نحن لسنا مسؤولين أن نكون أربابا للفرق بحيث أننا نميز هذا حق وهذا باطل وهذا في النار وهذا في الجنة وهذا معذب وهذا لا، ليس هذه هي وظيفتنا. وظيفتنا أن نبحث عن الوصول إلى الحق، وأن نثبت عليه، وأن نعلمه غيرنا، وأن نعذر من لم يصل، وندعو للعاصي أن يتوب الله عليه. هذه هي وظيفتنا، وليس وظيفتنا التعالي على الناس ولا الحكم بين العباد. لم يخلقنا الله قضاة نقضي بين الناس، ولكن علينا أن نتواضع جميعا لبعضنا البعض ثم نجلس ونتعلم العلم بأصوله. فإذا تعلمنا العلم بأصوله لا تجد هناك خلاف، ولو كان خلاف لا تجده عميقا، تجد خلاف كالخلاف الذي بين الإمام الشافعي في بعض الفروع، والإمام أبو حنيفة في بعض الفروع، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام مالك وغير ذلك، فهي خلاف في الفروع وليس في الأصول. لكن لما يكون الإنسان متعصب وجاهل يجعل الخلاف الفرعي خلاف في الأصول ثم في العقائد ثم يكفر غيره، ولابد أن نزيل هذه الجفوة بيننا بتزكية النفوس وحسن الظن بالمسلمين والتواضع للمسلمين واتهام النفس. لابد أن تتهم نفسك، ربما أنت الذي لا تفهم وغيرك يفهم. والله تعالى أعلى وأعلم. رسول الله دكتور سامي، Теперь, если можно, такой вопрос касательно ситуации в Сирии. Когда начинались военные действия в Сирии, практически большинство суннитских ученых поддержали начало военных действий, и весь суннитский мир был одержан этой идеей, и только немногие, в том числе в Рамадан аль-Бутри, которые выступили против этого, они поддержали эти действия. И сейчас, по прошествии времени, мы видим, что в Сирии творится большая проблема для мусульман. И как вы считаете, доказало ли время правоту Рамадана аль-Бутри, или его позиция была ошибочной? Какое ваше мнение по этому вопросу, если это? Да, самахтун, Маулана, يعني سؤال سياسي متعلق بالدين. يعني عندما ظهر المشكلة في سوريا كل يعني معظم علماء أهل السنة يعني تماسكوا عن القول على هذا الحال إلى رمضان مطيع، وقال يعني هذا الحالة يعني لا يوافق، يعني ليس صحيح بالدين. وبعد ذلك بعد فترة الزمان يعني أصبح الحال صعبا. هل يعني ظهر حقيقة هذا قول رمضان مطيع، وكيف تحسبه؟ التغيرات السياسية التي تحدث يختلف وجهات نظر المسلمين على حسب عمق نظرة كل إنسان في المسألة، وعلى حسب إدراكه للمؤامرات الخارجية عن بلاد المسلمين في داخل بلاد المسلمين، وعلى حسب أيضا ترجيحه بين المفاسد وبين المنافع، ويتفاوت العلماء في هذا تفاوت كبير. فهناك من العلماء من لا يدرك المؤامرات الخارجية وينظر إلى المشاكل الداخلية فقط فيأخذ حكما من خلال هذا، وهناك من يدرك المشاكل الخارجية ولا يدرك المشاكل الداخلية فيحكم من خلال رؤيته، وهناك من ينظر ويزن المنافع والمفاسد، يقول حكم ظالم ولكن حياة مستقرة، والخروج عليه يؤدي إلى إراقة الدماء، مع عدم معرفة الحكم الذي يخلفه هل يكون مثله أو يكون أسوأ منه أو يكون أفضل منه، فأنا لا أدرك ذلك. فيبتدي بعد ذلك يقيم هل الدماء تستحق أن تراق من أجل مستقبل غير مضمون، أم أن تراق حتى ولو كان غير مضمون. فهناك من يرجح جانب حقن الدماء فيقول لا تخرج، والذي يقول لا تخرج على الظالم يرجح حقن الدماء، لأن الخروج على الظالم قد لا يؤدي إلى استبداله بعادل، قد يأتي من بعده من هو أظلم، والنبي يقول فتن يراقب بعضها البعض. فإذا نظر العالم من هذه الجهة فله عذره، وإن نظر العالم من جهة أخرى له عذره، فلا بد أن نحدد الجهة التي نظر منها العالم واستنبط منها موقفه، ونحسن الظن بالجميع، نحسن الظن بمن قال أخرج على الظالم لأنه يرى أن الظلم قد اشتد، ونحسن الظن بمن قال لا تخرج على الظالم لأنه يخاف على الدماء، ونحسن الظن بمن قال أن هناك مؤامرات خارجية فعلينا أن نتثبت ولا نحكم الآن ونسكت حتى يتضح الأمر فلا أتسرع في الحكم. فهناك من سكت، وهناك من تسرع، وهناك من أيد، وهناك من عارض، والكل يريد الحق. فنحسن الظن بكل علماء المسلمين ولا نسيء الظن بهم، ولا نخطئ واحد ونصوب آخر. ما زال الأمر ملتبس إلى يومنا هذا، ما زال الأمر ملتبس إلى يومنا هذا، والله تعالى أعلم. Еще один вопрос. Сейчас наблюдается такая тенденция среди тех, кто получает знания, ищет знания, в том числе и в арабских странах, и в других, идет, наблюдается пренебрежение религии, пренебрежение многими мустахабами, пренебрежение какими-то положениями сунны. И не только, допустим, студенты, которые имеют религиозное образование или получают образование, не мыть ноги, они вытирают, делают маски, простые носки, не являясь при этом салафитами. Или они там свободно разговаривают во время пятничной хутбы, или они пренебрегают какими-то другими мустахабами. И вот эта проблема потом распространяется в тех местах, куда они приезжают. Пренебрежение адабами, пренебрежение мустахабами, пренебрежение религии, небрежные отношения. С чем это связано, как вы думаете, в наше время? عندنا يعني نرى بعض يعني المتعلمين تعلموا من بلاد العرب أو من غيره عندهم يعني يرى هذا التهامل يعني تساهل بالمستحبات وبالآداب وبعضهم ممكن يعني ولو كان غير سلفيا ينصح على يعني جوربه ويعني وهذا عندما هو يذهب ليعلم هذا ينتشر هذا تساهله إذا كان هذا التساهل له وجه في الشرع وفي مذهب يميزه فهذا ليس بتسيب. فرق بين التساهل والتسيب. التسيب مذموم، والتسهيل للعبادة على الناس أمر مطلوب. واضح؟ هناك فرق بين التسيب يعني أعصي الله أو أترك العبادة بالكلية، أو أن أؤدي العبادة بطريقة يسيرة تيسر على الناس ما جعل عليكم في الدين من حرج. واضح؟ فلا بأس افرض مسح على الجورب. هناك مذهب معتبر كالحنابلة يجيز المسح على الجورب ولو كان رقيق شفاف مخرق، ولو كان رقيق شفاف مخرق، هذا مذهب معتبر، فلا بأس إن كان هو يرى ذلك. آخر يريد أن يحتاط، احتاط أنت لا بأس، والآخر يأخذ بهذا. فهذه الأمور الفرعية لا بأس فيها، لا شيء فيها. فاترك المسلمين يعبدون الله بطريقة سهلة حتى تتيسر العبادة على الناس ولا تصعب عليه. هناك بعض الناس يلبس الجورب طول النهار ويكون في مكان لا يستطيع أن يخلع جوربه وليغسل قدمه، فإن قلت له لابد من غسل قدمك ترك الصلاة إلى أن يعود إلى بيته في المساء فيضيع منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء بسبب فتواك، في حين أن هناك مذهب آخر يجوز له أن يدخل قدمه طاهرة في الصباح ويمسح على دوربه وهو في عمله ويصلي فيحافظ على صلاته. فلا بد أن تراعي التيسير على الناس، وهذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والخلاف المذهبي ليس فيه إثم، بل هو اختلاف بين الأحوط والرخصة والأيسر، وليس اختلاف بين الحرام والحلال. واضح؟ وبالتالي لابد أن نيسر على الناس الأمور، ولا نتهم هؤلاء العلماء أنهم يعني يتسيبون، هذا لا يصح. نحسن الظن بهم ونعتقد فيهم أنهم ينصحون للناس ويريدون أن ييسروا عليهم دينهم وييسروا عليهم معيشتهم، وأن ندعو لهم ونقول جزاهم الله خير، ولا نحقد عليهم ولا نحزن منهم لأني أتعصب لغسل الرجل دون المسح على الجورب. لا تتعصب لمذهبك، افعل مذهبك لا بأس ولا تتعصب له. واضح؟ يا نعتذركم شيخنا لتطويل ونشكركم لهذا صحبتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.